بلاش مجنون لو كنت هتحسبها صدقني بلاش تعالى يا ابني اقولك كم كلمة وخدهم ببلاش مجنون لو كنت هتحسبها صدقني بلاش هتحسبها سنة.